حياكم الله مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة 4 فقرات سنتفيأ وإياكم ظلالها مع كتاب الله تعالى. الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة. وفي ثاني الفقرات تلاوات مرتلة، نستمع إلى تلاوة من سورة سبأ للقارئ عبد المجيد الشيخلي. وفي فقرة صغار القراء، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة، ننصت إلى تلاوة من سورة الأحقاف للقارئ الناشئ فيصل القحطاني. ونختم الحلقة بفقرة القراء العاجم، وتلاوة من سورة المائدة للقارئ أبو بكر فان من ساحل العاج. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وهو إمام المسجد الحرام والأستاذ بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف. ولد الشيخ بندر بليلة عام 1395 للهجرة بمكة المكرمة، ودرس بها جميع المراحل الدراسية. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حفظ القرآن الكريم وأتقنه منذ الصغر. تولى الإمامة والخطابة في مساجد عديدة بمكة المكرمة قبل أن يعين إماما بالمسجد الحرام عام 1434 للهجرة. سيتلو من سورة آل عمران. وفي هذه الآيات من هذه السورة المباركة ساقت بعض الشبهات التي أثارها اليهود حول ما أحله الله وحرمه عليهم من الأطعمة، وردت عليهم بما يفضحهم ويثبت كذبهم، ووبختهم على كفرهم وعلى صدهم الناس عن طريق الحق، وحذرت المؤمنين من مسالكهم الخبيثة التي يريدون من ورائها تفريق كلمتهم وفصم عرى أخوتهم واعتصامهم بحبل الله، وذكرتهم بنعمة الإيمان التي بسببها نالوا ما نالوا من خير، كما دعتهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت ما حل باليهود بسبب بغيهم، ونهت عن اتخاذ أعداء الدين أولياء من دون الله. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر بعض المعارك التي دارت بين أهل الحق وأهل الباطل، فتحدثت عن غزوة أحد بما يرشد المسلمين في كل زمان ومكان إلى الطريق الذي يوصلهم إلى النصر ليسلكوه، موضحا لهم طريق الفشل ليجتنبوه. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.

وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كان ذلكم القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة يتلو من سورة آل عمران ضمن تلاوة من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا وإياكم إلى الفقرة الثانية، فقرة تلاوات مرتلة. واخترنا فيها تلاوة مرتلة من سورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عبد المجيد الشيخ لي رحمه الله، وهو من مشاهير قراء العراق. ولد عام 1350 للهجرة ببغداد، عين مقرئا في جامع الخاسكي عام 1377 للهجرة. دخل دار الإذاعة العراقية عام 1382 للهجرة، كان حسن الصوت ذو أداء متميز. سيتلو إذن بضع آيات من مطلع سورة سبأ من أولها وحتى الآية الثانية والأربعين منها. ابتدأت الآيات بتمجيد الله جل وعلا الذي أبدع الخلق وأحكم شؤون العالم، فهو المبدع الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، وهذا أعظم برهان على وجوب توحيده بالعبادة. وتحدثت الآيات عن قضية هامة هي إنكار المشركين للآخرة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت، فأمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد بعد فناء الأجساد.

التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا النار التي كنتم بها تكذبون كان ذلكم القارئ الشيخ عبد المجيد الشيخ لي يتلو من سورة سبأ ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا المستمعين الكرام وقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة فقرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الناشئ فيصل القحطاني من سورة الأحقاف. فيصل القحطاني هو طالب يدرس في حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض أهب صوتا نديا وأداء جيدا في تلاوة القرآن الكريم مما أهله لدخول بعض المسابقات المقامة في حسن التلاوة. سيتلو إذن من سورة الأحقاف من الآية 15 منها إلى الآية 18 وفي هذه الآيات وصى الله الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهما فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب وولدته على مشقة وتعب أيضا ومدة حمله وفطامه 30 شهرا حتى إذا بلغ هذا الإنسان كمال قوته البدنية والعقلية وبلغ 40 سنة دعا ربه قائلا رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي واجعلني أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من ذنوبي وإني من الخاضعين لك بالطاعة المستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك. أولئك الذين يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال ويصفح عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة. هذا الوعد الذي وعدهم الله به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه وضد هؤلاء ذلك الذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث: قبحا لكما، أتعيدانني أن أخرج من قبري حيا وقد مضت القرون من الأمم من قبلي فهلكوا فلم يبعث منهم أحد؟ ووالداه يسألان الله هدايته قائلين له: ويلك، آمن وصدق واعمل صالحا، إن وعد الله بالبعث حق لا شك فيه. فيقول لهما: ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطره الأولون من الأباطيل منقول من كتبهم. أولئك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله وحلت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر والتكذيب، إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعذاب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملت أمه كرها ووضعت كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. استمعنا إلى مقطع من سورة الأحقاف بصوت القارئ الناشئ فيصل القحطاني ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء. مع القرآن. إلى رابع فقرات هذه الحلقة وآخرها فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة لقارئ من ساحل العاج هو القارئ أبو بكر فان، وسيتلو من سورة المائدة. أبو بكر فان هو حافظ للقرآن الكريم من دولة ساحل العاج، أرسل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لدراسة علوم الشريعة. شارك في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1433 للهجرة، وكان أداؤه جيدا. سيتلو إذن بضع آيات من مطلع سورة المائدة، وتبين هذه الآيات أن الله جعل الإسلام دينا سمحا سهلا غير معقد ولا صعب، فأحل لنا كثيرا من الأشياء ولم يحرم علينا إلا القليل، فالأصل في الأشياء الإباحة. أحل الله الطيبات ما تستطيبها النفوس السليمة غير المستخبثات المعافة، وأباح لنا الاصطياد بالكلاب المعلمة والطيور الجارحة المروضة، وأقام جسورا من التلاقي والوصل بضوابط بين المسلمين وأهل الكتاب اليهود والنصارى، فأجاز لكل فريق تناول طعام الفريق الآخر، وأباح الزواج بالنساء المؤمنات والكتابيات الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر.

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. من مطلع سورة المائدة استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ أبو بكر فان من ساحل العاج ضمن رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. وبفقرة القراء العاجم نكون وإياكم مستمعين الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. وقد سبق هذه الفقرة ثلاث فقرات، كانت الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين وتلاوة من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة. ثاني الفقرات كانت فقرة تلاوات مرتلة واستمعنا فيها إلى تلاوة من سورة سبأ للقارئ العراقي الشيخ عبد المجيد الشيخلي رحمه الله. وفي ثالث الفقرات انصتنا لتلاوة للقارئ الناشئ فيصل القحطاني من سورة الأحقاف ضمن فقرة صغار القراء. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. مستمعينا الكرام، نسعد باستقبال اقتراحاتكم واختياراتكم من المقاطع القرآنية والتلاوات، وذلك عبر حسابنا في تويتر مع القرآن. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري. كما كان معكم عزام بن حسن الحميضي مخرجا منفذا، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني معدا ومقدما. أرق أند التحايا من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. نلتقيكم الأسبوع القادم بمشيئة الله في حلقة جديدة. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن. آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حياكم الله في رحاب كتاب الله وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر